حلف بالله لقد وفي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. نعم. الشاهد قوله بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، وبين العلامة الدالة على أنه يبايع للدنيا لا تقربا إلى الله ولا نصحا للأمة، إن أعطاه ما يريد وفاه وإلا لم يثب. هذا والعياذ بالله عليه هذا الوعيد، عليه هذا الوعيد الشديد. فيخشى أن الإنسان إذا كان لا يطيع ولي الأمر إلا إن أعطاه يخشى أن يدخل في هذا الوعيد، لأن من جملة الوفاء له أن يسمع ويطيع. نعم. أين؟ أين؟ هو المعاصي أيضا، والمعاصي وهذا إشكال جيد. نعم. ما يدخل الحديث أو الضحى ما يدخل الحديث، لأن العصر لأن ما بعد العصر شديد، ولهذا قال العلماء في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر. نعم. أي كيف؟ لا لا لا، مراد مراد. نعم نعم. لا، الصحيح أن نظر الله عز وجل نظر عام لكل أحد، بر فاجر مسلم كافر، ونظر خاص يقتضي الرحمة والعطف والشفقة، هذا هو الذي ينفع عن مثل هؤلاء. ومثله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، حديث أبي ذر. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إيه؟ هذا يحتمل إذا لم يكن هناك شيء آخر، هو يحتمل مع أن المدينة فيها منافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج الإشكال، فذلك فيها يهود، اليهودي اللي ماتوا ودع الرسول عندهم مهونة. نعم. إيش؟ لا، كون المدينة في خبث هذا مشهور. طيب راجع راجع إن شاء الله تأتينا به غدا. وانت ايه؟ وانت مولد ماذا مالك شغل؟ كان لك شغل عندك التصريف عبد الله عجيب. ايه راجع الاول والثاني. نعم. باب بيع. ها كيف؟ حدثنا عبدان. نعم عندنا عبدان. نعم عندك عبد الله. لكن هو لقب عبد الله. ايه لكن قصر الروايات اللي عندنا. نعم. باب بيعة النساء. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه على ذلك. هذه تسمى بيعة النساء، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، إلى آخر الآية. وهذه المبايعة يراد بها التزام الدين، ليست مبايعة سلطة، ولهذا ما فيها ذكر إلا قوله في الآية الكريمة وهنا: ولا تعصوا في معروف، فإن هذه أيضا مبايعة السلطة، تكون مبايعة السلطة ومبايعة الشريعة. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايع النساء باليد إلا من يملكها، فما بالك بغيره؟ وعلى هذا فتكون مصافحة النساء باليد حراما، سواء مباشرة أو من وراء حائل. أما المباشرة فظاهر، وأما من وراء الحائل فلأنه ذريعة وسبب للفتنة، لأنه قد يبايعها من وراء الحائل، من وراء الخمار، من وراء الثوب، فيعصر يدها مثلا أو ما أشبه ذلك. فلهذا نقول إن مصافحة النساء غير المحارم، فالمصافحة النساء غير المحارم حرام ولا تجوز. وما اعتاده بعض الناس في بعض الجهات فهو خطأ، ويجب على طلبة العلم أن ينبهوا عليه، وليصبر على ما يناله إذا نبه على ما يفعل على خلاف ما اعتاده الناس، فإن العوام هواء إذا أتيتهم بغير ما يعرفون فيا ويلك منهم، ولكن اصبر عليه. نعم نعم أقيد. صحيح أن الكبير في السن والقبيحة وما أشبه ذلك تقل فيها الفتنة، لكن يقول بعض العلماء: لكل ساقطة لاقطة. عرفت؟ وربما يتخيل له مثلا أن هذه المرأة كبيرة وأن ما تتعلق بها الرغبة، ولكن يكون الأمر بالعكس، فسد الباب أحسن. على إيش؟ نعم نعم. قول من أصاب من ذلك هذا عام، ونفي مغفرة الشرك خاص، فيقضي عليه. يكون مثلا كل مثلا، لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به خاص، يقضي أن الشرك لا يغفر وليس ذاكم تحت المشرك. نعم. كيف ذلك؟ كون الرسول يلعن من فعل هذا يقتضي أن لا يؤوى المحدث، فإذا لم يؤوى يخرج. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن يبين كيف كانت بيعة النساء التي بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقرأ قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر. قالت ونهانا عن النياحة، والنياحة هي البكاء على الميت بصوت يشبه نوح الحمام، وهو صوت متعمد مقصود. وأما البكاء الذي يأتي بمقتضى الطبيعة فلا شيء فيه. يقول فقبضت امرأة منا يدها فقال فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها. الإسعاد يعني المساعدة على النياحة، تريد أن تجزيها يعني تنوح معها إذا مات لها من تحزن عليه. وقبضت على يدها يحتمل أنها قالت كذا أو أنها قبضت بأصابعها، الله أعلم في يد ذلك، لكن المعنى أنها تذكرت شيئا، تذكرت شيئا وهو أنها امرأة فلانة أسعدتها وتريد أن تجزيها. فلم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، إما اعتمادا على ما سبق من أنه نهى عن النياحة أو لغير ذلك من الأسباب. ولكن هذا الإشكال أو هذا المتشابه لا يعارض المحكم وهو النهي عن النياحة، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة وقال النائحة إذا لم تتب أو قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قضران ودرع من جرب. نعوذ بالله، سربال ثوب والدرع الذي الجسد من جرب، يعني أن جلدها يكون جربا وتسربل من قطران، والقطران معروف تزال فيه اشتعال النار فتعذب مرتين للنار وبالجرب الذي كسيت، نسأل الله العافية. إيش بقى قوله فما وفت امرأة؟ نعم نعم جناب تخفيف. عندك شيء بك؟ ذكر على فقبضت امرأة منا يدها. إيش؟ فقبضت امرأة منا يدها. طيب اقرأ. وقد يؤخذ من قول أم عطية في الحديث الذي بعده فقبضت امرأة يدها أن بيعة النساء كانت أيضا بالأيدي، فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحصر، وأجيب بما ذكر من الحائل، ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المتابعة عند المبايعة بلا ملامسة. وقد أخرج إسحاق بن راهوية بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعة إني لا أصافح النساء، وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. الحديث الرابع. نعم. كيف؟ ما سمع. ما أفهم. أني شيء بالعلم؟ نعم. اختلف فيها المفسرون هل المراد الكذب بالقذف أو أن المراد ببهتان يبتلينه بين أيديهن في المستقبل أمورهن، فالله أعلم. بعض الشباب لا يفرقون بين المصافحة والسلام، وإذا تجدهم أنهم يعني أقرباءهم الذين هم غير محارم ما يكلمونهم ولا يسلمون عليهم. إيش؟ يقول يسلمون هذا الحديث وهذا، يعني ما يفرقون بين هذا وهذا. مو صحيح. المعارف يسلم عليهم ما في بأس، لكن المصافحة ما صافحة، هي مصافحة. لا بأس به، لا بأس به إذا كان غير متكلف، يعني بالاختيار، يعني نعم، يعني بالاختيار بس. باب من نكث بيعه. وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام. فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما فقال: أقلني، فأبى. فلما ولى قال: المدينة كالكير، تنفي خبثها وتنصع طيبها. سبق. لكن الآية قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذه نزلت في بيعة الرضوان، حيث بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه لما أشيع أن عثمان قد قتل وقد أرسله إلى قريش في المفاوضة، فبايعهم تحت الشجرة. فقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنه رسول الله، فبيعته بيعة لله عز وجل، كما لو أرسل الإنسان مندوبا له يبايع الناس فبايعوه، فإن مبايعتهم لهذا المندوب مبايعة لمن ندبه، فهم يبايعون الله. وقوله: يد الله فوق أيديهم، نعم، يد الله فوق أيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ويده من صفاته، فهي فوق أيديهم. وقيل المعنى: يد رسول الله، يد رسول الله فوق أيديهم، لأن المبايع عندما يبايع غيره يقول هكذا يضع يده، فيكون يد الله أي يد رسول الله، وأضاف الله يد رسوله إليه لأنه قد أرسله للمبايع، فتكون يد الرسول كيد الله عز وجل، كما أن بيعة الرسول هي بيعة لله، والأول أسعد بظاهر اللفظ أنها يد الله نفسه عز وجل، والثاني أسعد بالمعنى، من حيث المعنى فإن يد الله، فإن يد رسول الله كيد الله عز وجل لكونه بايع أصحابه. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ولا يضر إلا نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله بالكسر، والقراءة المشهورة بالضم، والأصل في الكسر لأن قبلها الياء، وإذا كان ظهير الغيبة قبله الياء وهو مفرد مذكر فإنه يكسر، ولكن لما كانت القراءة نقلا صح أن تقرأ بما عاهد عليه الله، وفي هذا دليل على أن معاهدتهم للرسول معاهدة لله عز وجل، فسيؤتيه أجرا عظيما، أجرا أي ثوابا عظيما، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولأنه ثواب باقي. ثم ذكر حديث الأعرابي وقد سبق مرتين. نعم. باب الاستخلاف. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثق لياه والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فآهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. الاستخلاف يعني أن يستخلف ولي الأمر السلطان من يقوم مقامه في رعاية الأمة بعده، وهل هذا محمود أو مذموم؟ وقال يجب على ولي الأمر أن ينظر لما هو أصلح، هل يستخلف أو لا يستخلف، يعني هل يقول فلان خليفة بعدي وهو ما يسمى عندنا بولي بولي العهد. ولكنه يجب على الإمام أن يستخلف على الأمة من هو أقوم بمصالحها وأتقى لله عز وجل، لأنه مسؤول، سوف يسأل إذا ارتحل إلى ربه من خلفت على عباده، فيجب أن يخلف عليهم من يرى أنه أصلح وأتقى لله عز وجل. والصلاح نوعا، صلاح في ذاته وصلاح في ولايته، وذلك أن الناس ربما لا يخضعون لشخص إلا لشخص معين، ولو ولي عليهم شخص آخر لا يركنون إليه لفسدت الأمور وحصلت الفوضى، فعليه أن يجمع بين هذا وهذا، بين أن يولي من هو أتقى لله وأصلح لعباد الله وأنفع حتى يخرج من المسؤولية. والنبي عليه الصلاة والسلام استخلف وقيل لم يستخلف، وأبو بكر استخلف وعمر لم يستخلف، وعثمان حصلت الفتنة كما تعرفون. يقول قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، وهذه تعمل عملية التي للنداء لكنها للندبة، ولكن الندبة قد تكون للتوجع وقد تكون للاستغاثة حسب السياق، فهنا لإيش؟ للتوجع. ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي، ذاك يعني موت، يعني موتها، لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني وتحصلين خيرا. فقالت عائشة واثق لي، وهذه كلمة تقال لإظهار التحزن، وقد تقال للتشجيع من ذكرتك أمك، والله إني لأظنك تحب موتي، وهذا من باب إيش؟ الانبساط والمزح معه، وإلا نحن نعلم علم اليقين أنها لا تظن ذلك لما تعلم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. ولو كان ذاك يعني الموت لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. نعم، كل هذا من باب المداعبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنا ورأسه، وصدق عليه الصلاة والسلام، وهذا ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم عليه، وقد بقي حوالي 12 يوما 12 يوما ثم توفي. ثم قال: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر، أو أردت شك من الراوي أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني أعهد إلى أبي بكر. لماذا؟ قال: أن يقول القائلون، يعني لئلا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني كل يقول أنا لها كل يتمناها، فإذا عينت رجلا زال هذا. أن يقول أو يتمنى القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني إلا أبا بكر. وهذا الذي توقعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع ولله الحمد، فصارت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، بايعه المهاجرون والأنصار والمسلمون كما سبق، فتمت البيعة على ما توقعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل هذا، نعم، لا غلط، القراءة لها وقت إما قبل الدرس أو بعد الدرس. طيب، هل هذا يعتبر نصا في الخلافة أو يعتبر نصا في عدم الخلافة، يعني استخلاف؟ الظاهر أن هذا لا يدل على أنه استخلاف، لكن يدل على أنه توقع أن الله سيهدي المسلمين إلى أن يولوا أبا بكر رضي الله عنه، فعلى هذا يكون من باب الإشارة، من باب الإشارة على أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة من بعده. لكن في أحاديث ستأتي إن شاء الله. نعم. لا عندنا وابنه ولا أشار إلى نسخة أخرى. نعم. تكره ايش؟ نعم. ما ليس هذا أنينا، هذا خبر. الأنين معروف، والإمام أحمد كان يئن في مرض حتى دخل عليه أحد أصحابه قال له: إن طاووسا يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض. فلما قال ذلك ترك الأنين. وأما الإخبار هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر وفعل، أقر عائشة على قولها ورساه، وهو أيضا قال ورساه. نعم زكي. نعم. إذا الله المستعان. الإمام أحمد لورعه خاف من ذلك فترك العلم، لأنه قد يدخل في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والأنين لفظ، وإن كان إن إنه لفظ غير مركب. لهذا الإمام أحمد وافق طاووس على هذا فترك. نعم. إيش؟ إيه نعم، هذا ليس نفاقا، الله أعلم. هل المراد أقني عن المبايعة مطلقا فيكون هذا ردة، أو أراد المبايعة في البقاء في المدينة؟ الله أعلم. نعم أخذنا ثلاثة. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال: راغب وراهب، وددت أني نجوت منها. كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا وميتا. الله رحمه الله ورضي الله عنه. هذا نص من عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، والمعنى لم يستخلف نصا، وأما إشارة فلا شك أنه أشار إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه. وفي قوله راغب راهب دليل على شدة ورعه وخوفه من الله. ولهذا ناشد حذيفة قال أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع من سمى مع من المنافقين؟ هذا هو أبو عمر رضي الله عنه، خاف على نفسه النفاق، فكان يقول هنا راغب راهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، حتى يكون يمر بالشجرة رضي الله عنه يقول ليتني شجرة تعرض، يعني وتأكلها البهائم من شدة ورعه وخوفه. اللهم صل. نعم نعم الرحمن. ذكرنا الخيرية في الدين بالتقوى والعلم وفي إصلاح الأمة، يعني ما قد يكون دين وعالما لكن لا يعرف أن يدبر. ولهذا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أبي ذر لا تتولين ما لا يفي، ولا تأمرن على اثنين فإنك رجل ضعيف. ثم إنه لا شك أن معاذ رضي الله عنه يجد من هو خير من يزيد حتى في ولاد الملك، لكن نظرا إلى أن الناس لا يدينون إلا لأحد معين، يعني يدينون مثل الخلفاء أكثر ما يدين لغيرهم، رأى أنه لو ولى غيره حصلت فتنة، كما تعرف الخوارج في زمنه كثيرون، فخاف من ذلك. ثم إن ولاية معاوية تعتبر من ولاية الملك وليس من ولاية الخلافة، فيها شيء من الشطح والزلل. نعم سليم. كلنا نعتقد هذا، كلنا نعتقد ذلك، أنه يرى أن ما هي مصلحة، حتى أنه قال يعني إذا واجهت ربي أو كلمة نحوها وقال من خلفت على أمة محمد أو خلفت من هو خير الأمة عمر. نعم يوسف. ما أظن، لا هي العادة من المريض لا شك يخشى أن يكون قد اقترب أجله، لكن ما يدل هذا على أن الإنسان إذا توجع من المرض فيعني أنه خائف من الموت، قد تمر بالإنسان أمراض وتروح بدون أن تحدث موتا. نعم يعني لو مت هنا لا أبدا، كما قال هذا من باب الانبساط مع المرأة والمقاعد. نعم أخذنا ثلاثة. كيف؟ طيب محاسبة دقيقة هذه. نعم نعم يراد أن الكل جائز، كله جائز. الأول جائز بالسنة، والثاني جائز بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني بسنة أبي بكر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. نعم فإنه أولى المسلمين. فإنه أولى المسلمين نسخة. لا ما هي أول، عندنا أولى المسلمين لكن في نسخة أولى الناس، وإذا كان أولى المسلمين هو أولى غيرهم. الشاهد من هذا قوله بيان أن أبا بكر رضي الله عنه بويع من قبل من؟ من قبل المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وفيه دليل على ورع أبي بكر حيث أنه لم يزل به عمر حتى صعد المنبر، فكأنه رضي الله عنه يريد أن يتورع عن الخلافة لأن مسؤوليتها عظيمة. الغيرة الثابتة بين النساء، لكن ما أظن هذا يدل على الغيرة، لأنها تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو ماتت سيحسن عليها، كونه يأتي معرسة يكون في آخر النهار معرسة بأحدى زوجاته أو لا هذا شيء آخر، لكن يظهر لي أن المسألة كلها من باب المداعبة. نعم سيرة المبايعة سبقت الدرس الماضي أنهم يمدون أيديهم إلى الخليفة ويقولون بايعناك على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، أو بايعناك على السمع والطاعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أن يأتي بما يدل على التزامه لهذا الخليفة بالسمع والطاعة. ما يدخلنا في ذلك المبايعة لأهل الحل والعقد فقط. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا كالإشارة الصريحة، لأن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر، لأنها قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تريد الموت. لو قيل هذا لواحد من الناس من عامة الناس في وقتنا لانتهر القائل وقال عساك تمركب. نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لسعة حلمه وعلمه بأن الأجل ليس بالألفاظ، الأجل ليس بالألفاظ، لكل أمة أجل، قال لها إن لم تجديني فأتي أبا بكر. اللهم صل وسلم. نعم نعم في غزوة نعم لأن الرسول علم هذا، قال إن تجديني فأتي أبا بكر. لا لا، الغالب الغالب من الرسول إذا خرج بأي شيء خرج معه أبو بكر، ولهذا ما تخلف عنه في غزوة القرض. ما يعتبر هذا خروج، غاب عنه ولكن سيحضر حضره في الصلاة. ثم أن هذا أمرها أن ترجع، فالظاهر أنها أمرها أن ترجع بعد مدة طويلة مو في الوقت. لا ما يجوز مبايعة، هذه معناها أنها إدخال سلطان في سلطان. طيب لا تطيعونه بهذا، لا تطيعونه أبدا إلا بلاد الكفر. بلاد الكفر نعم، بلاد الكفر ينبغي أن يكون المسلمين جماعة يرجع أمرهم إلى واحد، وذلك لأن سلطان هذه الدولة الكافرة ليس سلطان على المسلمين، إذ أنه كافر صرح الكفر. وإذا بايع ما ما ما له بايع، إذا بايع ما له بايع ولا تجب طاعته. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. هذا لا بد أن في قصة وشيء. قوله عن أبي بكر أنه قال لوفد بزاخة، أي أنه قال، ولفظة أنه يحذفونها كثيرا من الخط، وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق قال جاء وفد بزاخة فذكر القصة، وبزاخة بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبعد الألف خاء معجمة، وقع في رواية بن مهدي مذكورة من أسد وغطفان، وقع في رواية أخرى ذكرها ابن بطال وهم من طيء، وأسد قبيلة كبيرة ينسبون إلى أسد بن خزيمة بن مدركة، وهم إخوة كنانة بن خزيمة أصل قريش، وغطفان قبيلة كبيرة ينسبون إلى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء، ابن سعد ابن سعد بن قيس عيلان ابن مضر، وطيء بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف بعدها أخرى مهموزة. وكان هؤلاء القبائل ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي، وكان قد ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعوه لكونه منهم، فقاتلهم خالد بن الوليد بعد أن فرغ من مسيلمة باليمامة، فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر، وقد ذكر قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر الصديق. وذكر أبو عبيد البكري في معجم الأماكن أن بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني، وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج انتهى، والنباج بنون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة. قوله تتبعون أذناب الأبل إلى آخره، كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه، وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث، وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب أنه قال جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين. قال: فنعم ما ذكرت، وأما تدون فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت على أمر الله، وأجورنا على الله ليست لها ديات، وأجورها على الله ليست لها ديات. قال: فتتابع القوم على ما قال عمر. قال الحميدي: اختصر البخاري فذكر طرفا منه، وهو قوله لهم: تتبعون أذناب الإبل، إلى قوله: يعذرونكم به، وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري.